طيب ننتقل للمصطلح عنده سؤال. انتهينا ما يتعلق بالحديث يعني التقسيم الثلاثي للأحاديث بالتقسيم الثلاثي للأحاديث يعني تقسيم الحديث باعتبار درجته مر معنا أنه إما أن يكون صحيح وإما أن يكون حسن وإما أن يكون ماذا ضعيف. وعرفنا ماذا الصحيح ما توفرت فيه ماذا القيود الخمسة وهي العدالة تمام الضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. وهكذا يقابله أيضا من الأحاديث المقبولة الحسن وهو كالصحيح تماما إلا في خفة الضبط كالصحيح تماما إلا في خفة ماذا الضبط. وكلاهما الحسن والصحيح يقال فيه مقبول يقال فيه ماذا مقبول. لهذا يعبر بعض العلماء أن قيود القبول خمسة قيود ماذا قبول ماذا الحديث خمسة ومنهم من يزيد السادس وهو الاعتضاد وهو الاعتضاد في باب الضعيف مع الضعيف. ويقابل المقبول الضعيف يقابل المقبول الضعيف. ما هو الضعيف؟ ما فقد شرط من شروط القبول يسمى ماذا ضعيفا. إذن هذا تقسيم باعتبار درجة ماذا الحديث من حيثه. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بأنواع أخرى من علوم ماذا الحديث وهو ما يتعلق بالمرفوع وما يتعلق بالمقطوع وما أضيف إلى النبي ماذا المرفوع وما أضيف نعم وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فذكر قسمين ذكر قسمين. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات كل هذا يسمى ماذا من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في المرفوع يتعلق بالمثل ما له علاقة بالسند. إذا قيل مرفوع كلام فعل إقرار ما في رجال وما في سند عندنا هنا. فلهذا يقولون قد يكون صحيح قد يكون ضعيف وقد يكون ماذا حسن لأن ما في كلام على ما يتعلق بالسند ما يتعلق ماذا بالسند. القيود الخمسة التي ذكرناها ما لها علاقة. القيود الخمسة خلت من قولك مرفوع. مرفوع هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو تقرير النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أضاف إنسان من هذا الزمن أو الزمن الذي قبله أو الذي بعده أو إلى آخره حتى الصحابي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات يقال هذا مرفوع هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم لما يقال مرفوع صحيح لا لأنه مجرد متن مجرد ماذا متن لم تذكر فيه القيود ماذا الخمسة لم تذكر فيه القيود ماذا الخمسة. هذا هو المرفوع أي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي أحد. ثم بعد ذلك الذي يقابله ذكر المقطوع وما لتابع هو المقطوع أي ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. ما أضيف إلى الحسن سعيد بن المسيب يقال فيه بأنه ماذا مقطوع. اصطلح المحدثون هكذا اصطلح جعله يقال فيه بأنه ماذا مقطوع يقال فيه بأنه ماذا مقطوع. والتابعي يعني يعرفون بأنه من لقي صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا من لقي صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك فإن هذا يعتبر من التابعين لفضل يعني ماذا فضل التابعين أن جاءت أحاديث فيهم فضل ماذا التابعين. وهذا التابعي قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. ما هو الضابط عندنا؟ من لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا وكان مؤمنا فإن هذا يعتبر من التابعين. ما أضافه ما أضيف إلى هذا التابعي من القول أو الفعل يسمى مقطوعا. ما أضيف إلى هذا التابعي من القول أو الفعل وهو الذي أدرك الصحابي سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا من الصحابة وكان مؤمنا هذا من التابعين. فإذا أضفت إليه قولا أو فعلا حتى أنت تقول قال الحسن نقول هذا مقطوع. تقول قال الحسن وأنت في آخر الزمان هذا يقال مقطوع هذا يقال من قبيل ماذا المقطوع. بقي بينهما ماذا وسطه بينهما ماذا وسط وهو ما يتعلق بالموقوف ما يتعلق ماذا بالموقوف. أين ذكره؟ ذكره في أبيات ستأتي ذكر في أبيات ماذا ستأتي. ما هو البيت فيما يتعلق بالموقوف وما أضيف وما لتابع ها؟ كيف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ماذا؟ زك. هذا سيأتي يذكره ماذا المصنف، ما أدري لماذا ذكر هناك، والأنسب أن يذكرها هنا، والأنسب أن يذكرها هنا. إذن ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير فإن هذا يقال في ماذا؟ موقوف. إذا أضفت أنت قلت قال عبد الله بن عباس، قال أنس بن مالك، قال فلان من الصحابة ذكرا أو أنثى، فإن هذا يعتبر من قبيل الموقوف. إذن هذه متون، هذه أقوال وأفعال ما لها علاقة بالأسانيد، قد تكون صحيحة، قد تكون حسنة، قد تكون ماذا؟ ضعيفة. في القسمة ماذا؟ ثلاثية. من هو الصحابي؟ الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ماذا؟ واستمر على ذلك ولو تخللت ردة، ولو تخللت ردة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت ردة، فإن هذا يسمى صحابي، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول من رآه، من حدثه، من كلمه، من لقيه أعم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك ولو تخللت ردة فهذا هو الصحابي. فما أضفته إليه فيعتبر ماذا؟ من قبيل الموقوف. ما أضفته إليه يعتبر من قبيل ماذا؟ الموقوف. فهذا التقسيم ثلاثي، هذا تقسيم ماذا؟ ثلاثي. ذكر ماذا؟ البيقوني عليه رحمة الله، يتعلق بالمتون، يتعلق بالمتون ولا يتعلق بالأسانيد. بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان أنا ليش؟ ما ذكر في أسباب النزول، يعني كان كذا فنزلت آية كذا. التابعي ليس الصحابي، هل يعني تقصد أنه من قبيل المرفوع؟ مرسل. إذا أضافه إلى يعني ماذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لا يمكن أن يقال بالرأي، ربما نقول مرسل، وإلا يقال هذا قول تابعي مجرد فقط، يقال قول تابعي مجرد فقط. حتى يعني قول الصحابي حصل كذا ونزل كذا أيضا يتكلم عليه العلماء، بعضهم يجعل من قبيل المرفوع، بعضهم لا يجعله، وبعضهم ضبطه بضوابط طيبة إذا يعني كان من قبيل يعني ماذا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول التابعي كان كذا فنزلت كذا لا يقال من قبيل المرفوع، لا يقال. الله أعلم. طيب لا بارك الله فيكم.